يدها وجب الشكر علينا ندعى لله دا. أيها المبعوث فينا جئت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كنوز، وما زلنا في شرح كتاب كنوز من السنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة هكذا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا بنتكلم عن التقوى، تلك الدرة المنشودة. اتكلمنا في الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها عن تعريف التقوى وشرح التقوى، ايه هي التقوى وازاي الانسان يكون تقي. هنشوف بقى النهاردة نتعامل مع او نتعرف على أهمية التقوى وثمرات التقوى. حقيقي موضوع كبير جدا جدا، وبعض الناس كانت متخيلة ممكن التقوى ناخدها في درس وخلاص والموضوع نقفله على كده. أنا حاسس إن التقوى بصدق، وده مش إحساس، لأ ده يقين، إن هي فعلا علاج لكل مشاكل الأمة اللي عايشاها دلوقتي هي التقوى. لو كان زي ما قلت لكم قبل كده، لو كان أي إنسان في النظام السابق لو كان بيتقي ربنا ما كانش وصل للبلد للأمر دوت. لو كان كل موظف في مكتبه بيتقي ربنا ما كانش ممكن في يوم من الأيام إن هو يرتشي. لو كل واحد بيتقي ربنا في زوجته لكن ما كانش ممكن أبدا يحصل ما بينهم شقاق. ولو كانت الزوجة بتتقي ربنا في زوجها ما كانش ممكن يحصل دوت. ولو كنا بنتقي ربنا في أولادنا ما كانش ممكن يطلع ولد عاق ولا ولد يعني ما بيتقيش ربنا. وهكذا في كل مناحي الحياة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعالوا حبيب قلبي في عجالة سريعة كده نتكلم عن شرف وأهمية التقوى. رقم واحد، إن التقوى هي وصية المولى عز وجل للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سبحان الملك، ربنا بيقول أنا مش بوصيكم أنتم بس بتقوى الله، ده أنا وصيت كل الأمم اللي قبليكم. وأنتم تعلمون جميعا أن الأمم قبلينا كانت كم أمة جماعة؟ إحنا الأمة رقم 70، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. يبقى ربنا وصى 70 أمة بتقوى الله، ولم يوصي أمة واحدة فقط، بل أوصى جميع الأمم، كل الأمم اللي قبلنا أوصاهم المولى عز وجل بتقوى الله، وأوصى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقوى الله. الإمام الغزالي كان ليه كلمات حلوة أوي أوي بمناسبة المعنى دوت، ومش عايز أقولها لكم بمعناها لكن عايز أقرأ لكم كلها كما هي. يقول الإمام الغزالي رحمه الله رحمة واسعة: أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ مش ربنا اللي أعلم بالعبد وبنفسية العبد وبما يصلح العبد؟ بيقول: أوليس هو أنصح له وأرحم وأرأف له من كل أحد؟ أجل، ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير، ركز معايا، ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية وأعظم في القدر وأولى بالحال وأنجح في المآل من هذه الخصلة التي هي التقوى، لكان الله عز وجل أمر بها عباده وأوصى خواصه بذلك لما الأنبياء لكمال حكمته وسعة رحمته. فلما أوصى الله عز وجل بهذه الخصلة الواحدة اللي التقوى، وجمع الأولين والآخرين من عباده في ذلك واقتصر عليها، علمت أنها الغاية التي لا يتجاوز عنها، وعلمت أنها هي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة الكافية لجميع المهمات المبلغة لأعلى الدرجات، وهذا أصل لا مزيد عليه، وفيه كفاية لمن أبصر النور واهتدى وعمل بذلك واستغنى. كلام زي الفل، كلام ينقش على الصدور بماء الذهب. بيقول لو كان المولى عز وجل يعلم أن في خصلة فيها خير أكتر من التقوى لكان أوصى بها الأولين والآخرين. فلما اقتصر المولى عز وجل على أنه أوصى كل الأمم اللي قبلينا وأوصانا إحنا كمان بالتقوى، علمنا أن هي فعلا الخصلة دي هي اللي فيها الخير في الدنيا والآخرة، وهي دي سبب النجاة في الدنيا والآخرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا سلام، وصية ربنا للأولين. وشوف بقى لما ولله المثل الأعلى، شوف لما يكون واحد بيحب حد، لما أبوه كده بيوصيه وصية يقول له: وصيتي يا ابني خد بالك من إخواتك. يا سلام، ما يقدرش يزعل حد منهم أبدا. ولو حب يعمل حاجة في يوم من الأيام، إخواتي يقول له: خد بالك إحنا وصية الحج، أوعى تنسى الحج ده حبيبك. صح كده؟ ولله المثل الأعلى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما يكون فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يعني الذي قال عن نفسه جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، لما تكون دي وصية ربنا سبحانه وتعالى، يبقى من باب أولى أن احنا ننفذ وصية الحق سبحانه وتعالى. فوق ده كله كمان التقوى وصية النبي لهذه الأمة المباركة. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أنه لما وعظ النبي أصحابه قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. خد بالك حضرتك، لما يكون واحد كده يعني في لحظات حياته الأخيرة وبعدين والناس بتحبه قوي، فبيقولوا له: يعني قبل ما تسيبنا وصينا نعمل ايه؟ فهم لما حسوا بقرب اقتراب اجل النبي عليه الصلاة والسلام، لعلامات كثيرة جدا يبقى نتكلم عنها في حلقة خاصة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا له: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قل لنا الخلاصة، قل لنا أفضل حاجة نتمسك بيها، قل لنا خلاصة حياتك الدعوية اللي استمرت 23 سنة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيقولوا: وصينا بقى، قل لنا خلاصة الوصية اللي انت عايز توصلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الله، يبقى ايه؟ يبقى الوصية بقى اللي هي بقول لكم دي آخر وصية وأعظم وصية وكأنها موعظة مودع، أنا بوصيكم أن أنتوا تتقوا ربنا وتسمعوا وتطيعوا لأولي الأمر الذين يطيعون الله ويتقون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة: فهاتان الكلمتان تجمعان للعبد سعادة الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى لو كان المولى عز وجل يا جماعة يعلم خصلة تنفعنا في دنيتنا وآخرتنا أكتر من التقوى كان قال لنا عليها، ولو كان النبي فيه وصية أعظم من التقوى كان وصلنا بها. وزي ما قلت لكم وشرحت لكم في الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها معنى التقوى، شوف قد إيه، شرحت لكم في الحلقة الماضية تفسير سيدنا علي بن أبي طالب للتقوى: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وشرحتها شرح موجز جدا في ساعة وإلا. فالتقوى دي أنا شرحتها على ما أذكر في 20 درس، التعريف ده لوحده كنت شرحه، لكن للأسف كان يعني قبل يعني أن تسجل هذه الدروس، لكن إن شاء الله ربنا يقدرنا ونعيدها لكم مرة تانية، لكن هي لم تكن تسجل يعني في الوقت ده، كان في المساجد من فترة طويلة. وشرحت لكم في الدرس اللي قبلها معنى الذي معنى التقوى، كما قال طلق بن حبيب قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد وصية المولى عز وجل الأولين والآخرين هي التقوى، رقم اثنين وصية النبي لهذه الأمة المباركة هي التقوى. ولذلك سيدنا أبو سعيد الخدري والحديث رواه أحمد بإسناد حسن لما راح للنبي قال له: أوصني يا رسول الله أنا بطلب الوصية. وشوف دايما الإنسان لما يكون بيحب حد ويثق فيه دايما يقول له: وصيني أعمل إيه؟ تلاقي الناس لما يشوفوا عالم أو داعية يعني بيحبوه يقول له: وصيني. والوصية شيء جميل جدا، ان انت تقول له: وصيني اعمل ايه، انصحني، قل لي حاجة كده يعني فيها خير كده اعملها. فشوف لما النبي راح له ابو سعيد الخدري وقال له: اوصني يا رسول الله، قال: اوصيك بتقوى الله فانها رأس كل شيء. هي دي أهم حاجة، وهي دي رأس الأمور كلها، أن أنت تتقي ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعاء النبي وهو أتقى الخلق، كما قال كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أنا أكتر واحد فيكم بتقي ربنا، أنا أكتر واحد فيكم بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخشى الناس لله، لأن ربنا بيقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء وسيد الأتقياء بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك كان دايما دعاء النبي: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يا سلام، اللهم آت نفسي تقواها. هو لسه النبي ما خدش التقوى، خدها. كأن النبي بيقول لي: ثبتني على التقوى. زي ايه؟ زي لما يعني كل يوم احنا واحنا بنصلي على الاقل 17 مرة في الفرائض بنقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. طب ما احنا بنصلي دلوقتي، يعني ربنا هدانا. قال لك يعني ثبتنا، ثبتنا على الصراط المستقيم، واخد بالك. وزي ما النبي كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو لسه ربنا ما ثبتش قلب النبي، لا مثبته طبعا، لكن داوم يا رب تثبيت قلبي على دينك. فكأن الكلام، كأن النبي بيقول الكلام ليك يا جارة: إذا كنت أنا أتقى الخلق وأفضل واحد على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بقول يا رب ثبت قلبي على دينك، فمن باب أولى أن الناس كلها وإن أحد المسلمين يطلبوا من ربنا أن ربنا يثبت قلوبهم على طاعة الله وعلى التقوى بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الملك، يبقى وصية ربنا للأولين والآخرين هي التقوى، وصية النبي لأمة النبي محمد هي التقوى، وصية كل الأنبياء من قبل النبي لأممهم هي التقوى. شوف سيدنا نوح يقول إيه لقومه: ألا تتقون، نفس الكلمة. سيدنا هود يقول لقومه: ألا تتقون. سيدنا صالح يقول: ألا تتقون. سيدنا لوط يقول: ألا تتقون. سيدنا شعيب يقول: ألا تتقون. وكان ده بجميع الرسل والأنبياء، إنهم كانوا يقولوا للقوم لأمتهم: ألا تتقون. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، هو أفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، كان يقول حين يخطب الناس: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى. ولما جه عندما أوصى سيدنا عمر يعني أوصى بالخلافة لسيدنا عمر، قال له: يا عمر اتق الله. بعض الناس طبعا بتزعل لما تيجي مثلا تلاقي واحد مثلا من اللي انت بتحبهم وتقابله كده، وبينك وبينه طبعا مش على ملأ من الناس، لان ممكن الناس تفهم ايه، تفهم ان الراجل ده بيعمل حاجه وحشه، او ان الراجل ده ليل ونهار بيعصي ربنا او بيبارز ربنا بالمعاصي. فلكن بينك وبينه: السلام عليكم يا اخي، ازاي، صحتك عامل ايه، اتق الله. اتق الله تقولها له بحب، مش يجي واحد بقى واحد بعت لواحد رساله، بعت له رساله اتق الله، الراجل يفهمها غلط، كأنه بيقول له انت ما بتتقيش ربنا وانا بقول لك اتق الله. لما تيجي بقى بينك وبينه كده وانت تبتسم في وجهه وتقول له: اخي وحبيبي ربنا يكرمك، اوصيك ونفسي، شوف كلمة اوصيك ونفسي بتقوى الله، ربنا يرزقني واياك تقوى الله سبحانه، تبقى شيء جميل جدا ومقبول. لان في انسان يجي ينصح يفضح، والنصيحة على الملأ فضيحة. إن أنا أجي مثلا أكلم واحد في الشارع وفي وسط الناس أقول له: يا فلان على فكرة اتقي ربنا بقى، اتقي ربنا بقى، كأنه بيقول له أنت ما بتتقيش ربنا. خد بالك، لأن فعلا سبحان الملك، فعلا فقه النفس وفقه الدعوة دي، ده فضل المولى عز وجل، يؤتيه من يشاء من عباده. ده نعمة كبيرة جدا، لأن في إنسان ما شاء الله في الدعوة وحافظ ومذاكر، لكن ما عندوش فن دعوة. لما يجي يدعو، لما يجي ينصح، ما شاء الله طوب بيخبط حجارة في وشوش الناس. عشان كده محتاجين الرقة في الدعوة، محتاجين أسلوب جميل، محتاجين البساطة، محتاجين حسن الظن بالناس. يعني مش لازم دايما تسيء الظن بالناس، لا، أحسن الظن بالناس. تذكر دائما قول المولى عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. خد بالك، أنت ما جيتش الدنيا لقيت نفسك ما شاء الله يعني واحد ما شاء الله من الأتقياء الأنقياء، لا، يا ما وقعنا في ذنوب، يا ما بنقع في ذنوب، مفيش حد معصوم في الدنيا ديت إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده زي ما قلت لك، يبقى التقوى وصية المولى عز وجل للأولين والآخرين، وصية النبي للأمة، وصية الأنبياء لأممهم التقوى أفضل لباس، أفضل حاجة تلبسها في حياتك هي التقوى. زي ما قلنا يا جماعة، الأكل ليه طعم كده على اللسان، ولكن الإيمان ليه حلاوة في القلب، صح كده؟ يعني ممكن أنت تاخد مثلا حتة جاتوه كده جميلة، حتة بسبوسة ليها طعم في لسانك، تقول الله جميلة أوي، حلو أوي، فين؟ على لسانك. بعد ما تعدي الخمسة سنت دولت ملهاش طعم، مفيش فرق في الوقت دوت ما بين البسبوسة وبين الفول مثلا، مفيش أي فرق خالص بالمرة، ليه؟ خلاص عدت إيه؟ المنطقة اللي فيها التذوق، خلاص عدت. كذلك نفس الحكاية، الإيمان، الإيمان طعمه فين؟ في القلب. قال النبي محمد كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. خد بالك، يبقى الإيمان ليه طعم في القلب. كذلك التقوى أجمل لبس. أنت النهاردة لابس توب جميل ما شاء الله، أبيض وشكله حلو ما شاء الله، لبس حلو أوي جميل، لكن لما تعوز تلبس قلبك أجمل كساء هو التقوى. قال جل وعلا: ولباس التقوى. الآية اللي قبلها بيقول إيه؟ في أول الآية بيقول إيه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لكن اللي أجمل من كل ده: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى عرفه ابن عباس بأنه العمل الصالح، وفي تعريف آخر: السمت الحسن في الوجه. ولذلك سبحان الملك، تجد دايما اللي في القلب دايما يظهر على الوجه، تجد إنسان ما شاء الله وشه كده إيه يعني، ترى عليه السمت الطيب، ترى عليه علامات التقوى. سيدنا يوسف لما دخل السجن وهو داخل فين؟ في قضية عرض، داخل متهم بأنه حاول إن هو يفعل الفاحشة مع امرأة العزيز، وهو بريء من هذه التهمة، لكن هم لبسوا التهمة بس عشان يداروا عليها، وداخل والناس المسجونين معاه عارفين التهمة بتاعته. تعرف الناس في السجن ده أول ما يخش عشان يسلوا بعض ويعني ويأنسوا بعض، أنا فلان داخل في إيه؟ يقول والله داخل في قضية سرقة، والتاني والله في قضية قتل، والتالت في قضية كذا، والرابع في قضية كذا. فلما سيدنا يوسف دخل السجن لقى ناس معاه متاخدين في قضية سرقة، واللي متاخد في قضية مش عارف إيه، وكل واحد في جريمة معانا. فهو لما دخل بيسألوه: أنا داخل في قضية تهمة إن أنا فعلت كذا وأنا ما فعلتش كذا، لكن هم عارفين إنه داخل في تهمة إيه؟ في تهمة عرض، تهمة شرف، تخيل. وعلى الرغم من ذلك، لما الاثنين اللي كانوا معاه في السجن كل واحد فيهم شاف رؤية، طبعا اثنين من ضمن الناس اللي مساجين معاه يعني، كل واحد فيهم شاف رؤية، فحب ان يشوف حد يعبر له أو يؤول له الرؤية. فعملوا إيه؟ بصوا كده في المساجين كلهم، بصوا ما لقوش أجمل ولا أنقى ولا أتقى من سيدنا يوسف. وشه بيقول إن الراجل ده تقي، وشه بيقول إن الراجل ده لا يمكن يكون عنده حاجة وحشة، الراجل ده قلبه جميل جدا، الراجل ده وشه بينضح بالإيمان. فقالوا إيه؟ قالوا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. عرفت منين إن هو محسن؟ إذا كان هو داخل في قضية تهمة وفي قضية عرض، وخد بالك قال لك سمت الإحسان ربنا جعله على وجه هذا الرجل، لا يمكن الراجل ده يكون كده أبدا، أكيد الراجل ده مظلوم. فقالوا له: احنا شايفين سمت الإحسان على وشك، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ده نفس اللي حصل مع حبر اليهود اللي هو عبد الله ابن سلام، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح أنه قال: لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه. انجفل يعني أسرعوا، أول ما النبي دخل المدينة الناس كلها جريت عليه، طبعا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكنت في من انجفل إليه. قال: فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الله أكبر، ما شاء الله، تخيل هم عمالين يقولوا هذا ساحر كذاب كذا كذا كذا كذا، وبعدين سيدنا عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام ده كان حبر من أحبار اليهود يا جماعة، وأول ما دخل على النبي رايح يسلم، بيقول لما بصيت في وشه قلت مش ممكن الوجه ده، مش ممكن يكون كذاب أبدا. فسمت الإحسان ربنا بيجعله على وجه الإنسان، إنسان بيدعي الصدق ولكن وشه كذاب، وإنسان تاني واخد بالك من غير ما يدعي ومن غير ما يقول أي حاجة، أنت تبص في وشه تقول الإنسان ده صادق، الإنسان ده فعلا سمت الصدق والإحسان والإخلاص باين على وشه، مهما قالوا مهما عادوا الإنسان ده كده. فده سمت ربنا بيمن بها على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وذلك يقول لك إذا لم يلبس المرء ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. يعني لو إن الإنسان ملبس ثياب التقوى هيبان قدام الناس إنه عريان حتى لو كان لابس أجمل ثياب في الدنيا، في النهاية هو قدام الناس مش كويس، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الذي يكسو الإنسان ثياب التقوى ويظهر على وجهه يعني سمت التقوى بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما بيكون مسافر يا جماعة بيعمل إيه؟ بيزبط نفسه ويجهز العدة. يعني فيقول لك مثلا إيه، مسافر راح فين؟ راح اسكندرية مثلا، تاخد العربية؟ آه طبعا هسافر بالعربية. طب خد بالك، ظبط فرامل العربية، طمن على الموتور، غير زيت الموتور، املى راديتير مية، اغسل العربية، ظبط نفسك، خد الأكل، خد المية، خد الشرب، خد بالك من استبن العجلة، لازم يكون سليم عشان لو حصل حاجة في السكة. هو ده اسمه إيه؟ اسمه الزاد، الزاد بتاع المسافر. واحد مسافر من القاهرة لإسكندرية بيظبط عربيته، الموتور، الكاوتش، الرادياتير، الأكل، الشرب، الحلويات، الفلوس، اللبس، لازم برضه أخد معايا لبس احتياطي عشان ممكن يحصل حاجة اللبس وأنا في السكة، مش معقول هروح أدور على لبس. فهو ده الزاد. قال لك خد بالك بقى من حاجة، ده زاد الدنيا، إنما الآخرة ليها زاد تاني من نوع خاص. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يبقى هو ده الزاد. لما تكون مسافر في طريقك لربنا سبحانه وتعالى يبقى ربنا وصاك بالتقوى، والنبي وصانا بالتقوى، والأنبياء في الأمم بتاعتهم وصوهم بالتقوى، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خد بالك الدنيا دي أصلا ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح يقول لك: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ويقول لك: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضا ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويقول لك: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. خد بالك، ويقول لك: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يبقى إذن الدنيا دي ما تساويش أي حاجة، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. طيب نعمل ايه بقى في سفر الاخيره؟ خد بالك انت كل يوم بتقرب من ربنا. ولذلك لما الفضيل بن عياض رحمه الله رحمه واسعه، امام من ائمه التابعين، لما لقابل رجل كبير في السن قبله، هو الراجل ده ما بيصليش ولا له علاقه بربنا لا من قريب ولا من بعيد، فقال له: ايها الرجل كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فانت منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تصل. خلاص قربت توصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك أو من يتجاوز ذلك. النبي بيقول أعمار الأمة المحمدية في الغالب ما بين 60 إلى 70. طبعا إن ممكن ما وصلش للستين، ممكن واحد يموت وهو طفل صغير، ممكن أموت وأنا شاب. والغريب في الموضوع يا جماعة وركزوا كده، أغلب اللي بيموت في الأمة الآن هم الشباب. تخيل كبار السن هي خلاص يعني كده كده مروحين، كلنا مروحين. إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. لكن لما تقعد تتأمل كده في أحوال العالم الإسلامي تجد إن أكثر اللي بيموتوا هم الشباب. فالنبي بيقول لك في المجمل بقى أعمار أمتي ما بين 60 سنة 70، وقليل اللي بيعد 70، وقليل من يجوز ذلك. سبحان الملك. فبيقول لك خد بالك من حاجة، ان انت كده كده خلاص مروح. فالراجل بيقول له: كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. قال: سبحان الله، انك تسير الى الله منذ 60 سنة يوشك ان تصل. كأن الرجل فعنه هو عنده 60 سنة وكأنه ما كانش واخد باله من المعلومة دي. حيالا تقول يعني واحد يقول له ايه: خد بالك انت نسيت ان انت ما صليتش النهاردة، خد بالك انت ناسي ان انت من صباحية ربنا ما اكلتش ولا لقمة. كأنه يقول لك: سبحان الله، فعلا حاسس ان انا تعبان وما خدتش بالي ان ما اكلتش من الصبح. خد بالك انت ناسي ان انت بقالك 3 أيام ما خدتش العلاج. كأنه هو ما خدش باله من المعلومة ديت، مع انه هو عارفها بس كأنه حد فوقه. فبيقول له: ده انت من 60 سنة وانت بتسير الى الله يوشك ان تصل. فالرجل قال: انا لله وانا اليه راجعون. يا خبر ابيض، كأني ما كنتش واخد بالي. فالفضيل بيقول له: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول. هتتسأل خد بالك، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. هتتسأل ولازم تجاوب، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال الرجل: ما الحيلة يرحمك الله، أنا فعلا ما كنتش واخد بالي وكنت عايش في غفلة ما خدتش بالي والله، أعمل إيه؟ خد بالك بقى، شوف بقى الذكاء العالم. سبحانك يا رب، يا رب ارزقنا بعلماء عندهم بصيرة يا رب العالمين، وبارك في علماء الأمة يا رب العالمين. فقال له: الحيلة يسيرة. سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك كلمة حلوة قوي، يقول لك العالم، العالم الحقيقي بقى بجد، لا يجرئ الناس على معصية الله، لكن في نفس الوقت ولا يقنط الناس من رحمة الله. احنا أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط. ما يجيلكش واحد النهاردة عمل ذنب فيقول لك أنا عملت كذا ومش عارف، يعني ممكن ربنا يتوب عليا، ممكن ربنا يسامحني. ما تجيش بقى عياذا بالله تكشر قدام البني آدم ده وتيأسه من رحمة ربنا، تقول له لا طبعا، مين قالك إن ربنا يتوب عليك؟ ده أنت محتاج تعمل وتسوي و و و وتقعد تسود له الدنيا كلها. خلاص هيقول لك ما دام سودتها لي خلاص، زي الرجل اللي قتل 99 نفس قال لهم دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على واحد جاهل، على واحد بيعبد ربنا، دلوه على اعبد اهل الارض بيعبد ربنا بس جاهل. فاما راح له قال له انا قتلت 99 نفس ممكن ربنا يتوب عليا؟ قال له توب عليك، انت مجرم 99 نفس وما توبتش لحد دلوقتي وعايز ربنا يتوب عليك، لا يمكن ربنا يقبلك ابدا. يعني انت متاكد ربنا مش هيتوب عليا؟ قال له مش ممكن 99 نفس، ده انت المفروض دلوقتي تكون اتعدمت 99 مره. قال له طب خلاص ما دام انا رايح نكتر الفضايح. خد بالك، ما مش فارقه بقى 99 من 100 ما فيش مشكله، نقفلهم ونعمل اليوبيل الذهبي. خد بالك وراح قتله. ولكن الراجل عنده اخلاص، اللي هو اللي اذنب ده اللي قتل 100 نفس ده عنده اخلاص، بس هو كان دايما ايه نفسه بتطوع، والمجتمع كان مجتمع ضايع، مجتمع ضايع، اي حد بيقتل اي حد ما حدش بيحاكمه، ما حدش بيقول انت بتعمل ايه. فراح قال لهم دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه في المره الثانيه بقى على اعلم اهل الارض. وبيني وبينك العالم عالم، العالم بيبقى شايف كده فعلا، انما ينظر بنور الله سبحانه وتعالى، ان هو لما بيكون ربنا مديله بصيره، ربنا سبحانه وتعالى بيديله بصيره ويديله فقه نفس، يشوف المشكله فين ويشخص الموضوع ويدي العلاج، مش يأس الناس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. مفيش أسهل في الدنيا دي كلها يا جماعة من كلمة حرام، أسهل حاجة والله، يحسنها الجاهل والعالم، أسهل حاجة. إيه أنا إيه الصعب عليا؟ جاي بتقول لي إيه رأيك في المسألة الفلانية؟ حرام لا يجوز. طب والفلانية برضو ما لا يجوز، وكذا حرام برضو، مفيش أسهل من كده. لكن كما قال الإمام سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان يقول: لا يعطي الرخصة إلا عالم. العالم فقط هو الذي يستطيع أن يعلم الرخص اللي موجودة في دين الله، إنما الجاهل ما فيش أسهل عنده من أنه يقول لك لا يجوز، حرام، مكروه، ما ينفعش، ما فيش عنده أسهل من كده، فينقلك من شدة لشدة لحد ما تظن من جواك، وده ظن غير صحيح، إن ديننا ده دين صعب قوي، واني كل تزمت وكل تشدد. فعلا يا جماعة والله الذي لا إله غيره، احنا مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى من ان بعض الناس وصلت الدين ده بشكل قاسي جدا وبشكل صعب جدا، وظنت ان هو ده الدين، مع ان ما كانش له علاقة بالدين بالمرة، لا من قريب ولا من بعيد. حسسنا المجتمع كله ان ان ان ان احنا كفصيل اسلامي، وانا مش عايز اسمي التسمية دي لان كلنا مسلمين، هو سماكم المسلمين، حسسنا الناس ديت ان احنا كلنا ناس يعني سامحني عندنا شدة وعندنا قسوة وعندنا غلظة، وان احنا كلنا مكفرتية وكلنا وكلنا، مع ان الفهم ده ما كانش صحيح. في ناس اتظلمت، في ناس من اهل العلم فعلا اتظلمت بسبب ناس تانية فهم الدين ده غلط. مشكلة المشاكل ان ناس مسكت الكتب وقفلت على نفسها وقعدت تقرا، فهمت غلط، طلعت طبقت الفهم ده غلط، قعد يقرا كده بينه وبين نفسه قول المولى عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال لك بس المجتمع كله كفر، الناس كلها ما تعرفش ربنا، خد بالك، ولم يحسن الظن بالناس، خد بالك، مع ان سبحانك يا ربي ايمان العوام ده كان ايمان، يعني ايمان ام وابويا وجدي وجدك وامك وابوك، والله العظيم انا اظن ان الناس ديت ان شاء الله على خير كبير قوي قوي قوي. الناس البسطاء اللي قاعدين قدامي دولت، ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا، الناس دول كانوا بيتعاملوا كده بسجية كده وببساطة. الناس دي كان عندها اخلاص، سامحوني، احسن مننا. ابائنا وامهاتنا كانوا اخلص لله مننا، رغم ان هم ما درسوش ولا عرفوش اللي احنا نعرفه، لكن كان عندهم سجية كده واخلاص، كانوا بيتعاملوا ببساطة، ما كانش فيه تكلف، كان الدين ده حلو قوي قوي، كان بسيط قوي قوي. لما الناس بدأت تقرأ من غير ما يقعدوا على يد اهل العلم، لان العلم ده مشكلته ان انت لما كان زمان طلبة العلم بيروحوا يدرسوا على ايدين العلماء الكبار، كانوا بيتعلموا من لحظه، من لحظ العالم قبل لفظه، بيتعلموا من احواله، من سمته، من دله، من اخلاقه، من معاملاته، من سلوكياته. في الوقت الحالي ما بقاش الموضوع فيه متسع لاهل العلم ان هم يجيبوا ناس ويتتلمذوا على ايديهم. فحصل ايه؟ حصل فجوة. فجوة العالم مشغول، والله يكون في عونه، الله هيعمل ايه؟ عنده اسره، عنده اولاده، عنده حالته الصحيه، وعنده ظروفه، وعنده علمه، وعنده تصنيفاته، وعنده دروسه، وعنده، فمبقاش في وقت يبقى فيه مماسه ما بين العالم وما بين طالب العلم. طبعا في ناس الحمد لله لهم طلبه علم، لكن في ناس مش قادرين يعملوا الحته دي، مش قادرين يوفقوا بين دي ودي. ايه اللي حصل؟ حصل فجوه بين الاثنين، فجوه كبيره جدا. بسبب الفجوه ديت بعض الناس خلاص قالت لك اجيب كتب واقرا، لما قرا فهم غلط، فيهم غلط، وفي نصوص هو مش قادر يجمع ما بينها، وممكن كمان بيوصل لمرحلة ان هو كمان يقول لك يعني طب اعمل ايه؟ طيب ما انا مش لاقي حد يفهمني، ففهم غلط وطلع يطبق غلط، وحلقتين ثلاثة على الفضاءات لقى نفسه بقى عالم وشار اليه بالبنان، فبدأ يسأل وبدأ يجيب، وممكن يجيب غلط. مع ان من التقوى ان انت لما تكون مش عارف حاجة قول ما عرفش، قول الله اعلم. ايه المشكلة؟ سئل ابن عمر عن سؤال فقال الله اعلم، فلما مشي السائل فرح أبو ابن عمر فقال الحمد لله. سئل ابن عمر عما لا يعلم أو عما لا يدري فقال لا أدري. يا سلام، تعالوا نكمل الموضوع الجميل دوت، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. لعل البدر علينا أيها المبعوث فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا قدوتنا وأسوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب يجمعنا وإياكم يا رب مع النبي في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. ما زلنا في شرح التقوى والكلام عن يعني أهمية التقوى في حياة المؤمن. وقلنا يا جماعة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن قصة الفضيل بن عياض لما قابل الرجل وبيقول له كم عمرك؟ قال له 60 سنة. قال له سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع، كلنا مروحين. فقال يا هذا من علم أنه، شوف يا أخي شوف الأسلوب الدعوة، اللهم بارك يا رب. بجد لما يكون فعلا العالم عالم، العالم تجد فيه حتة التواضع والبساطة، والجاهل أنت عارفين عاملة زيه، أنت عارف الجاهل دايما يعقدك في حياتك ويأسك من رحمة ربنا بسبب جهله. شوف الفرق بين العالم والجاهل، مثلوها بحباية القمح، سنبلة القمح. سنبلة القمح كل ما تكون مليانة قمح من جواها كده، السنبلة ايه؟ مليانة قمح، تعمل ايه؟ تلاقيها ميلة على الأرض ومتواضعة، وكل ما تكون فاضية تلاقيها واقفة وشمخة. لا يتكبر عالم أبدا، إنما يتكبر الجاهل. ليه؟ لانه محتاج يعوض نقصه ومش معنى كده بقى ان ايه ان ممكن يكون يعني كل من هو يعني متواضع يبقى هو بقى سيد العلماء. انا اقصد كلما ازداد الانسان جهلا كلما ازداد كبرا. ليه؟ لان الانسان فعلا كما قال جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء. الانسان اللي بيخشى ربنا لازم يكون متواضع، لازم يكون مهذب جدا، لازم يكون بسيط جدا مع الناس. شوف سبحان الملك، فالراجل بيقول له شوف عالم جليل الفضائل بن عياض، حاجة يعني لما تقرأ في سيرته سبحانك يا ربي، يعني وأدلك على كتاب قصص التابعين تقرأ فيه قصص هؤلاء الناس حاجة والله العظيم يعني فعلا تقول مش ممكن، ده دنيا تانية. فالفضائل بن عياض شوف بكل بساطة قال يا هذا من علم انه ملك لله؟ مش قال له بقى ده انت عندك 60 سنة يعني رجل بره ورجل جوه، يا راجل اتقي ربنا بقى حرام عليك، ده مش اسلوب دعوة، ده كده خبط طوب. فقال له يا هذا، من علم انه ملك لله وانه اليه راجع فليعلم انه بين يديه موقوف، ومن علم انه بين يديه موقوف فليعلم انه بين يديه مسؤول، ومن علم انه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. جهز نفسك من دلوقتي لما يسألك عملت ايه، خدمت دينك ازاي، خدمت بلدك ازاي، خدمت اسرتك ازاي، عبدتني ولا ما عبدتنيش، ذكرتني ولا لا، اخبارك ايه مع القرآن، اخبارك ايه مع الصلاة، مع صلة الرحم، مع بر الوالدين، مع الصدق، مع الامانة، مع اللقمة الحلال، اخبارك ايه؟ قال له ومن علم انه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فالرجل قال له ما الحيلة، اعمل ايه؟ طب انا 60 سنة مقضيها في معصية ربنا، في حل عندك؟ شوف بقى، شوف العالم قال له الحيلة يسيرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي علمنا كده. الراجل جاي له، والحديث رواه المنذري بسند جيد، جاي له بقى حواجبه دي نزلت على عينيه من كبر سنه، سنه معدي 90 ولا 100، وبيقول له يا محمد كان لسه ما اسلمش، اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. يوم البسمه الجميله اللي تعطي الامل للانسان، قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول؟ قال أشهد. حد يشوف البسمة الجميلة بتاعت النبي ما بيشهدش؟ قال أشهد. قال أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. يا نهار أبيض، السيئات بتاعتي اللي تغرق أهل الأرض اتقلبت حسنات؟ قال له أيوة. فقال له طيب أصل في حاجات تانية برضه مش أنا مكسوف أقولها لك. قال له وغدراتي وفجراتي. النبي ما قالوش فصلي، ما قالوش قول لي عملت إيه بالظبط، عشان الراجل ما يفضحش نفسه. شوف العالم، شوف سيد العلماء صلى الله عليه وسلم، قال له وغدراتي وفجرات، قال له وغدراتك وفجراتك. فقال الرجل مكبرا الله أكبر، والنبي يمسح على لحيته ويقول الحمد لله. فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالفضيل بيقول له الحيلة يسيرة. قال له ما هي؟ قل لي بقى أعمل إيه، انقذني الحقني. شوف الراجل ملهوف نفسه يخش الجنة، هو في حد في الدنيا نفسه يخش النار يا جماعة؟ حتى الفرق الضالة، حتى الناس الذين على غير ملة الإسلام، لما تسأله لك نفسي أخش الجنة وهو فاكر إن هو صح، خد بالك، لأن مفيش حد في الدنيا نفسه يتعذب يا جماعة. قال له ما الحيلة؟ قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ قال أن تتقي الله، ركز معي، أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. الله، هي دي المسألة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. قال له مش هكلفك باللي فات ومش هتعبك، وده ذكاء جدا من العالم، خد بالك. قال له أن تتقي الله فيما بقي. أنت عمرك كم سنة؟ 60. أنا افترض إن لسه فاضلك شوية، الشوية اللي فاضلين دولت اتقي ربنا فيهم، النتيجة في ساعتها ربنا يغفر لك اللي فات واللي جاي. يا سلام، وده ذكاء العالم لما يجي لك واحد يقول لك أنا بقالي 20 سنة ما بصليش، كلفت وانا عندي مثلا 15 سنة، مثلا دلوقتي عندي 35 سنة، 20 سنة ما بصليش، اعمل ايه يا ترى لو حبيت اصلي؟ هل ربنا فارض علي ان انا اقضي ال 20 سنة اللي فاتت دي، يعني اصلي مع كل فرض فرض؟ شوف ذكاء العالم بقى، في رأي بيقول اه طبعا ده دين عليك، هتقضي مع كل فرض فرض من اللي فات. وفي رأي تاني بيقول لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد بيننا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قالوا خلاص، يبقى هو كأنه كان كافرا وهو ما كانش يصلي، فلما بدأ يصلي بقى مسلم، يبقى غير مطالب باللي فات. ده رأي تاني، أنا بحكي لك الثلاث آراء يعني. ورأي ثالث بيقول إيه، وده رأي حكيم أو جميل أوي، بيقول لك طيب الراجل اللي ما كانش بيصلي بقاله 20 سنة، ده اللعيب اللي بعيد عن الملعب بقاله 2 سنين، ده انا بديك مثال دنيوي اهو، اللعيب اللي بعيد عن الملعب بقاله 2 سنين، ده لما اجي اقول له خد بالك هتنزل في اول ماتش تجيب لي 9 اهداف، واذا لو ما جبتش انت مرفوض تاني يوم، يقول لك ده انا لسه بسخن، ده اول ماتش، ده انت يعني، ده انا لو جبت جون في نفسي اعذرني، خد بالك. فدي ذكاء من العالم. واحد ما بيصليش بقاله 20 سنة، طب هينزل اول ما ينزل يصلي هيصلي فريضة ومعاها فريضة من اللي فات، تقن عليه كده، مع ان هو الاصلح انه يعمل كده. شوف انا بقول لك ايه، الاصلح والافضل انه يؤدي الدين اللي عليه. بس في راي تاني وجميل قوي وسهل قوي ووسط، اللي هقول له انت كافر ومش مطالب باللي فات ده وانت كانك اسلمت دلوقتي، ولا هقول له مع كل فرض فرض تاني. تعرف لما تيجي تقول لواحد ايه، خد بالك اما كنتش تعمل يبقى انت كده ضيعت نفسك، انما لما ممكن اقول له نفس الكلام. يعني تخيل لما واحد بيقول لابنه ايه، لو ما كنتش تذاكر انت ساقط ساقط. طب ممكن اجيبها له بمعنى تاني، اقول له يا سلام يا حبيبي، والله يا ابني انا ارجو الله سبحانه وتعالى ان انت تبقى عالم من علماء المسلمين، بصرف النظر بقى عالم في الدين او في امور الدنيا، عالم وخلاص. خد بالك، فيا ابني انا متاكد ان انت لو ركزت في مذاكرتك هتبقى حاجه كبيره قوي. انا شايفك دلوقتي يا ابني كانك قاعد قدامي دلوقتي كده وانت بتاخد رساله الدكتور، ويا سلام صدقني يا ابني انا حاسس بكده. مش هو نفس المعنى؟ لكن لما وصلت له المعنى ده بان انت ما قلتلوش ايه، كده كده هتذاكر غصب عنك والا هتسقط وهعمل فيك واحرمك من مصروف واطردك من البيت. طب ما هو نفس المعنى، بس وصلتها له باسلوب ايه جميل. بدل ما تقول لواحده مش محجبه قسما بالله انت داخل النار داخلها، طب ما نجيب لها نفس المعنى ده بس باسلوب تاني. يقول لها سلام يا اخت، الله يكرمك يا رب ويسترك دنيا واخره، والله العظيم انا مستخسر ان واحده زيك ما تكونش مع امهات المؤمنين في الجنه. عارفه يا اخت ربنا يحفظك، اتمنى وارجو الله واحسن الظن بالله انك لو لبست الحجاب ان شاء الله ربنا يلحقك يا رب بامهات المؤمنين في الجنه. شو نفس المعنى؟ ما تخلينا اذكياء في الدعوه شويه بقى، ما تخلينا بقى نرحم الناس ونتعامل معاهم باسلوب رحيم كده وباسلوب بسيط ونوصلهم الدعوه الجميله بدل الخط اللي الناس تعبت منه. اوعى تفتكر ان في يوم من الايام، وده فهم الخطا اللي نفس الناس تعرفه، اوعى تفتكر ان في مسلم ممكن يكون كاره الاسلام، مستحيل، وانا اقسم لك بالله مستحيل ما يبقاش مسلم. في مسلم يكره الاسلام؟ لما تيجي تقول لواحد الشريعه ويقول لك مش عايزين شريعه، هو ما يقصدش مش عايزين شريعه، هو ممكن يكون شاف مننا احنا حاجات خلته بيقول مش ممكن، اكيد الاسلام مش كده، اكيد الاسلام اعظم واجمل وابسط من كده، اكيد الناس دي ممكن يكون في منهم بعض، وبقول بعض، ممكن يكون في منهم بعض الناس موصلين لنا المعنى بشكل قاسي، والا هنقول ايه في جماعه التكفير وجماعه التوقف والتبين و و و والناس اللي حكمت على ابائها وامهاتها بالكفر، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. شفت المعنى اللي انا عايز اقوله ايه؟ فالمعنى ان شوف بكل بساطه بتوصل المعنى الجميل ولكن باسلوب ايه، شوف عامل ازاي. فبيقول له أن تتق الله فيما بقي، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. هي دي المسألة، أن أنت لا تقنط الناس من رحمة ربنا ولا تجرأ الناس على معصية ربنا سبحانه وتعالى. هو ده العلم، هو ده العلم بجد. العلم أن احنا محتاجين عالم يوصل للناس المعنى ونقرب الناس. عشان كده بقول لك ما فيش حد بيكره الإسلام كإسلام، إنما ممكن يكون كاره أفراد معينين وصلوا له الإسلام بشكل غلط. يعني أنا النهارده لو جيت واحدة مش محجبة وجيت قلت لها على فكرة لو هتبدأ حجاب، لو ما كنتش هتلبس النقاب من أول ليلة، ده ربنا هيقبلك ولا عايزك ولا أنت تبقى مسلمة، وربنا هيوديك مش عارف فين ويعذبك فين. طب ما هي بالمنظر ده هتقول والله العظيم لا نقاب ولا خمر ولا شرب ولا عمري هفكر في الموضوع ده بأسلوبي أنا، هي كرهتني أنا وكرهت فكرتي أنا وكرهت أسلوب توصيلي أنا. إنما ممكن غير يكون أفقه مني وأجمل مني ألف مليون مرة في أسلوبه، ويقول ربنا يبارك في عمرك يا رب ويسترك ويسعدك دنيا وآخرة. أرجو من الله سبحانه وتعالى لو لبست حجاب إن ربنا يرزقك يا رب بواحد إنسان عفيف ومحترم يقدر حجابك ويقدر حيائك ويقدر دينك ويجيلك يحفظك ويشيلك في نن عينيه. وقبل ده كله إن ربنا يرضى عنك، ولو ربنا رضى عنك هيحبب فيك كل مخلوقاته سبحانه وتعالى ويسعدك دنيا وآخرة ويجمعك مع أمهات المؤمنين في الجنة. هو نفس المعنى ولكن ده قاله بطريقة وده قاله بطريقة، هي دي المسألة. عشان كده بنقول يا جماعة عايزين من ضمن كلامنا عن التقوى، عايزين نتقي ربنا في مجتمعاتنا، عايزين نتقي ربنا في الناس اللي حوالينا. حتى لو كان حد مش مسلم، حتى لو كان حد مش مسلم، انا مش مطالب بان انا اخاطبه بعنجهيه، مش مطالب بان انا اخاطبه بقسوه، انا مطالب بان انا ما دمت في محل دعوه انا مطالب ان ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لازم يكون عندي رقه. في فرق بقى، اوعى تخلط الاوراق، اوعى تقول بقى ده الولاء والبراء. الولاء والبراء له محله. انا ما بكلمش عن موضع الجهاد والقتال، وده ليه موضعه، ده حاجه تانيه، خد بالك. يعني حته ان انت تغلظ على المنافقين والكافرين ده ليه موضعه، اما في موضع الدعوه لا لا لا، خد بالك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمه من الله لنت لهم. شوف قد ايه ده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: فلعلك باخع نفسك على اثارهم، ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف. هتموت نفسك يا رسول الله على الكفار دولت عشان نفسك انهم يؤمنوا؟ تخيل. وده كان حاصل بالفعل. حديث رواه مسلم، رايحين للنبي عليه السلام يقولوا له: يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين؟ دول المشركين كمان ما هوش اهل كتاب. وطبعا معلوم يقينا ان اهل الكتاب افضل من المشركين، وان كانوا كلهم ما هماش مسلمين، خد بالك، وان هم كفار بوصف القران، لكن خد بالك من حاجه، اهل الكتاب افضل من المشرك. ولذلك شوف، غلبت الروم في ادنى الارض، خد بالك، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال لك سبحان الملك، قال لك فرحة الصحابة لا تتخيلها، ان الروم دولت اهل كتاب، والفرس كانوا وثنيين، كانوا بيعبدوا النار، خد بالك، كانوا ناس مشركين. ومن اليقين رغم ان دول كفر ودول كفر، بس الروم اقرب للمسلمين من الفرس، لان دولت وان كانوا حرفوا كتابهم الا ان دولت اصلا لا كتاب لهم، دول مجوس بيعبدوا النار. فالمسلمين كانوا فرحانين جدا، زعلانين طبعا بغلبة الروم، لكن لما عرفوا ان هم هيغلبوا بعد بضع سنين، هيغلبوا الفرس، كانوا فرحانين جدا. وتم هذا بفضل الله، بعد 6 أو 7 سنين انتصر الروم بفضل الله على الفرس، وهكذا. فالشاهد في الموضوع ان المسألة محتاجة حكمة، ومحتاجة مع الحكمة تقوى، ان الانسان يتقي ربنا في الناس. وانت سبحان الله، تعالى بقى نشوف كده بعض مواصفات او بعض صفات المتقين. اتكلمنا عن اهمية التقوى، تعالى نتكلم بقى شوية عن صفات المتقين. هذكر لك 6 صفات من اجمل صفات التقوى. اول حاجة انهم يؤمنون بالغيب. يا سلام، الانسان التقي لما يذكر لي غيب من خلال قرآن ومن خلال سنة، خلاص امنا، خلاص صدقنا، هو ده الايمان واليقين والتصديق. قال جل وعلا في اول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. ايه مواصفات المتقين يا رب العالمين؟ اول صفة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى اول صفة من صفات اهل التقوى: الذين يؤمنون بالغيب. طب ليه الغيب؟ قال لك اصل خد بالك من حاجة، هي الدنيا دي عالم الشهادة، وحتى الدنيا نفسها فيها غيب. ما هو الشيء اللي انا مش شايفه او اللي انا ما شفتوش، ما هو ده غيب بالنسبة لي. انت جاي بتقول لي النهاردة ده في الصين مش عارف جبل شكله ايه، وجواه مغاره شكلها ايه، ومش عارف، وانت داخل بقى تشوف افاعي ومش عارف حاجات كده، وبعدين تخش تلاقي حوض سمك بعديها، ده غيب بالنسبه لي. لكن لانك انت مصدق عندي فانا مصدقك، انا ما شفتش بس انا مصدقك، خد بالك. فلما ربنا يقول لك في جنه وفي نار، انا مصدق. في اخره، انا مصدق. في قبر، في نعيم وعذاب، وما بقولش عذاب بس، لا، خلينا برضو منصفين، وخلينا برضو في دعوتنا عندنا كده ايه، وسطيه. ما يجيش واحد يتكلم عن القبر وحياة القبر كلها عذاب في عذاب، لا، القبر فيه نعيم وفيه عذاب، القيامة فيها أفراح وفيها أهوال. يبقى لابد ان احنا نكون ايه، الوسطية في الخطاب الديني الجميل. احنا نوصل للناس الدين، ما بنجملش، ما بنقولش حديث ضعيف، ما بنقولش حكم شرعي غلط، لكن نوصل كل ده في سلوفانة كده جميلة من الهدي النبوي الجميل الراقي اللي كان النبي بيعلمهن، ان احنا نكون راقيين جدا في دعوتنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، ما ترك من خير الا وقد دلنا عليه، وما ترك من شر الا وقد حذرنا منه. يبقى الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب. شوف سيدنا ابو بكر الصديق في رحله الاسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم يعرج به الى السماوات العلى، السماوات السبع، ويعدي ويوصل لسدره المنتهى، درجه ان جبريل نفسه لم يصل الى ما وصل اليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لحد اما لقى يعني جه عند هيطلع بقى لسدره المنتهى، فسيدنا جبريل سابه، فقال: هذا مقام يترك فيه الخليل خليله. قال: هذا مقامك يا رسول الله، أنت إذا تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت احترقت، وإن كانت الرواية فيها ضعف. لكن الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى طبعا من مقام سيدنا جبريل بكثير جدا. فشوف المسألة، فيعرج به يسرى به من المسجد الحرام للمسجد الأقصى اللي هم كانوا بياخدوها بالإبل شهر كامل، شهر كامل رحلة من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وبعدين يعرج به للسماوات السابع لحد سدرة المنتهى، ويرى الجنة والنار وتفرض عليه الصلاة من فوق السبع سماوات، ويرجع كل ده في ساعة من الليل، في جزء من الليل، خد بالك. لكن يخليك بقى تنسى كل الكلام ده كله بحاجة واحدة بس، سبحان الذي أسرى بعبده، بس هي دي، هو ده الإعجاز، أن الذي أسرى به من هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسر له هذه الرحلة، خد بالك. في جزء ما دام المولى عز وجل هو الذي أسرى به فلا زمن ولا مقياس من مقاييس البشر، كل ده يتلغي انساه خالص، خد بالك. فلما نزل، فلما رجع النبي عليه السلام واخبر قريش بانه اسري به من المسجد الحرام المسجد، خد بالك، ما لم يدخل لهم المعراج، لان اذا كانوا هم كذبوه في اسرائه من المسجد الحرام المسجد الاقصى بس كده في جزء من الليل، امال لو قال لهم بقى طب استنوا بقى خدوا المفاجاه الكبيره بقى، انتوا بقى يعني بتقولوا ان لا يمكن ابدا نروح من المسجد الحرام المسجد الاقصى في جزء من الليل، طب خد الحته بقى الجامده بقى دي، لا ده انا عرج بي الى السماوات السبع، سبحانك يا ربي. في حاجة في مسألة العروج دي والله كل ما أفتكرها فعلا جسمك أشعر، لما ربنا بيقول ما زاغ البصر وما طغى، الله فكروني أقولها لكم بس ما أتكلم بس عن حتة الإسراء دي. فلما الكفار قالوا لا إزاي، أم راحوا لأبو بكر قالوا له يزعم مصاحبك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل ونحن نضرب أكباد الإبل إليه في شهر كامل. أبو بكر الصديق يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبينك الموضوع ما يدخلش عقل بني آدم، في حد يسرى به في جزء من الليل، لكن أبو بكر الصديق عارف أن النبي مؤيد من السماء وأن الله عز وجل هو الذي ييسر له كل الأمور، فقال لهم إيه بكل ثقة، أقال النبي ذلك؟ قالوا أجل، قال خلاص انتهى الموضوع، إن كان قال فقد صدق، انتهى الموضوع، أنا أصدقه في أمر السماء، ألا أصدقه في هذا الأمر؟ في أنه أسري به من المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولذلك في هذا الموقف كما قال علي بن أبي طالب نزل اسم أبي بكر من فوق سبع سماوات أنه الصديق، لأن النبي قال لسيدنا جبريل اشتكى له، قال له يا جبريل كذبتني قريش، قال له يصدقك أبو بكر وهو الصديق، فعلي بن أبي طالب كان يقسم بالله أن اسم الصديق نزل من فوق سبع سماوات في اليوم ده بقى، خد بالك، فكان يسمى الصديق. الحته اللي انا عايز اقولها لك بقى انه في المعراج النبي عليه السلام ربنا بيقول عنه ايه في رحله المعراج بقى، خد بالك، في عروجه الى السماوات السبع الى سدره المنتهى، بيقول ما زاغ البصر وما طغى، كان من ضمن التعريفات العجيبه العجيبه اللي اذهلتني حينما وقفت عليها، يقول لك شوف من كمال ادب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وانك لعلى خلق عظيم، هقرب لك المعنى، حضرتك عزمتيني عندك في الفيلا بتاعتك او في القصر بتاعك، فانا داخل انا اعلم يقينا انت عازمني مثلا عندك مثلا على الغداء او على العشاء، فانا داخل عندك يقينا البيت ممكن يكون فيه نساء، الله اعلم، على الاقل في خادمه، على الاقل ممكن زوجتك راح تجيب حاجه بتوصل اكل بتحط على السفره ده، فالادب يملي علي ان انا وانا داخل بيتك خد بالك وشي في الارض، في ادب تاني كمان، مش انا اغض بصري كده كمان عن نسائك، لا لا ده في ادب كمان تاني غير ده، اللي هو ايه، ما اخشش بقى عمال اتفرج على النجف، ايه يا سيدي الحلاوه دي، وابص على الموكيت واقول ما شاء الله، خد بالك، واقعد اقر وانق عليك واحسد واحقد، لا، من الادب ان انا عينيا ما تزغش، شوف اللفظ، ما تزغش يمين وشمال، عينيا بكل ادب في الارض، حد ما ادخل الراجل اللي مضيفني يقول لي طب حضرتك اتفضل هنا، شاور لي على مكان اخش اقعد وعيني في الارض وانا بتكلم اتكلم معاه كده عادي، لو هو بقى اللي قال لي تعالى افرجك على البيت جزاه الله خيرا، هقوم بتحرك معاه بيقول لي بص على دي او باصص، انما انا عينيا ما تزقش يمين ولا شمال. فربنا بيوصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيقول ما زاغ البصر وما طغى، تخيل ان النبي في رحلة المعراج صلى الله عليه وسلم رحلة إسراء المعراج بيقول لك عينيه ما راحتش لا يمين ولا شمال ولا بص على حاجة في السماوات السبع، ليه؟ لأنه لم يؤمر بأنه يتفرج ويبص، شفت دي؟ فلم ينظر إلا للشيء اللي ربنا أمر أنه يبص له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا وقفنا النهاردة عند بداية صفات المتقين، ومعلش ما وصلناش لحتة ثمرات التقوى، لكن موضوع جميل وموضوع خطير جدا جدا، ولما نطبقه على حياتنا نعرف الإنسان قد إيه لما يتقي ربنا قد إيه ربنا هيكرمه ويكرم البلد بيه ويفرح الدنيا كلها بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. في دقيقة واحدة كده، إني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن ويا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم بلغنا الأمانة في بلادنا يا رب العالمين. اللهم ول علينا من يتقيك فينا يا رب العالمين. اللهم ول علينا من يعدل بين هذا الشعب يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، واجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ثنيات يدها وجب الشكر علينا، مدعا لله دعا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطار.